بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. الله أجورنا وأجوركم بمصابنا ومصابكم أبي عبد الله الحسين الشهيد، روحي وأرواح العالمين له الفداء. المؤمن له محطتان في السنة، أو قل أكثر من محطة. بعض هذه المحطات محطات عبادية كشهر رمضان عموما، أو خصوص العشرة الأخيرة منها، عشرة ذي الحجة وخاصة لحجاج بيت الله الحرام، وللمؤمن أيضا وقفة ولائية، محطة ولائية في عموم مناسبات أهل البيت عليهم السلام، استشهادا وولادة. نعم، يعيش هذه المحطة، وعندما نقول يعيش بالمعنى الجامع للكلمة، أولا يقرأ سيرتهم، سيرة ذلك المعصوم، وثانيا يستخلص نقاط العبر، وثالثا يحاول أن يعمل بها. إذن قراءة، مطالعة، ثم استخلاص لمواطن العبرة، وثالثا في مقام العمل يتأسى ويعمل. من هذه المحطات التي يراعيها وينتظرها المؤمن موسم محرم وصفر، وخصوص العشرة الأولى من شهر محرم والعشرة الأخيرة من شهر صفر، مناسبتان حسينيتان. المؤمن يستثير فيها دمعته ويعيش مشاعر الولاية حزنا وتأسيا للأئمة عليهم السلام. أئمتنا عموما عندما كانوا يذكرون جدهم صلوات الله عليهم أجمعين، كانت تنتابهم حالة من الكآبة العميقة نحن لا يمكن أن نتصورها. ليست هنالك مصيبة، نعم، على وجه الأرض مصيبة وقعت كمصيبة الحسين عليه السلام. قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب موسى مثلا، هابيل قتل ظلما، الكثيرون قتلوا في تاريخ البشرية، حتى أن نبي الله يحيى قتل قتلة شبيهة بقتل الحسين عليه السلام. ولكن مصيبة الحسين عليه السلام لا ترقى إليها مصيبة. ليس هذه دعوة شاعرية مثلا نتعصب مثلا لما نحن فيه، القضية برهانية علمية. أولا، المقتول من؟ سيد شباب أهل الجنة، ريحانة النبي. المقتول في زمانه كان يمثل حجة الله على الخلق، الذي قرأ، الذي دعا بدعاء عرف في ذلك اليوم، هو الذي قتل في يوم عاشوراء، صاحب القتلى الشهيد في ذلك اليوم، على رأس من عرف الله عز وجل في تاريخ في هذا الكون، الحسين عليه السلام، هذه منزلته. وثانيا، قتل في طريق، هذا الطريق يتمثل في إقامة شريعة الله عز وجل، نصرة دين الله، طلب الإصلاح في أمة جده. ما مرة إنسان يقتل شهيدا، ولكن اقتيالا يرجع من القتال فيقتل، يذهب إلى القتال فيقتل، هذا أيضا ملحق بالشهداء. ولكن إمامنا صلوات الله عليه قتل وقد خرج لطلب الإصلاح في أمة جده. إذن الشهيد في أعلى درجات المعرفة، وقتل في طريق، هذا الطريق من نعم من أعظم الطرق عظمة وقربا إلى الله عز وجل. وثالثا قتل بكيفية حقيقة نحن لا يمكن أن نحيط علما بما جرى في ذلك اليوم. في أيامنا هذه إنسان يقتل، نعم في سبيل الله، قتلة مريحة تصيبه طلقة في ثواني ينتقل إلى العالم الآخر، لم يتحمل شيئا من الأذى. ولكنه صلوات الله عليه من الصباح إلى ساعة الاستشهاد وهو يقاتل في يوم شديد الحر، نعم الجراح تنزف دما، وأخيرا يأتي ذلك اللعين ويجلس على صدره ويقوم بما صنع. زينب عليه السلام قالت ما قالت: يقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه. إذن القتلة أيضا فجيعة. ورابعا هذا المقتول يا ليته غسل وكفن، وإن كان الشهيد كالحسين عليه السلام لا يغسل، يا ليته عاملوه كما يعامل كل ميت. هكذا نسمع عن مقتله: ملقا ثلاثا بلا غسل ولا كفن. ما غسلوه، نعم ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا. إذن بعد استشهاده أيضا جرى عليه ما جرى من صور الفجيعة. وأخيرا القضية لم تكن متعلقة به فحسب، قدم الرضيع الضامي، قدم غلامه عليا، قدم أخاه العباس، قدم أصحابه واحدا تلو الآخر، وأخيرا عرض أحبته لما نعم للسبي والآسر. لم يكن هينا على الله عز وجل أن زينب وهي لا تنفصل عن رسول الله إلا بواسطة واحدة، زينب بنت فاطمة ابنة رسول الله، وتساق من بلد إلى بلد. كم كانت القضية عظيمة على العرش. مجموع هذه الحوادث مرة أخرى نمر عليها: معرفة الإمام بمقامات الربوبية، انتسابه إلى رسول الله، هدفه من حركته، القتلة التي قتل بها ومن كان معه من أهل بيته، كل هذه فجائع. ومن هنا نقول في الزيارة: مصيبة عظمت في السماوات والأرض. ولهذا المؤمن في هذه العشرة يعيش أجواء الحزن والحداد على سيد الشهداء، وكلما زادت معرفته بالإمام وزادت معرفته بالمصيبة، ألمه وحزنه يشتد. ولهذا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في عبارته المعروفة ماذا يقول؟ إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا. البعض يفهم من الرواية أن يوم الحسين يوم عاشوراء أقرح جفني الرضا عليه السلام في يوم المصيبة، ولكن ما المانع أن نقول هكذا أيضا يوم الحسين، يوم الحسين على الرضا عليه السلام أسبل دموعه حتى في غير أيام عاشوراء. كيف هكذا في الزيارة المنسوبة إلى إمامنا الحج عليه السلام؟ لا يقول يا جداه لئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. إذن نحن لو علمنا حقيقة المصيبة لن تابنا شيء من حالات المعصومين عليهم السلام. نختمها برواية منقولة في الكتاب القيم، كتاب كامل الزيارات، من الكتب القيمة المعتبرة في هذا المجال. كان النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل الحسين عليه السلام اجتذبه إليه ثم يقول لأمير المؤمنين أمسكه، ثم يقع عليه فيقبله ويبكي. الحسين عليه السلام يفاجأ ببكاء رسول الله من دون مناسبة فيقول يا أبا لم تبكي. انظروا إلى تعبير الحسين عليه السلام، يخاطب النبي قائلا يا أبا، لا يقول يا رسول الله. العلاقة علاقة الأبوة، فيقول النبي الأكرم يا بني أقبل موضع السيوف منك وأبكي. طبيعي عندما يقبله النبي يقبله على خده وعلى عنقه يذكره بيوم عاشوراء. قال يا أبا وأقتل؟ قال إي والله، وأبوك وأخوك وأنت من أهل البيت، أنت لست الوحيد من الشهداء، أبوك يقتل، أخوك يقتل وأنت تقتل. قال يا أبا فمصارعنا شتى، أماكن دفننا مختلفة. قال نعم يا بني. قال فمن يزورنا من أمتك؟ هنيئا لزوار قبر الحسين عليه السلام طوال العام وخصوصا في هذه العشرة. قال لا يزورني ويزور أباك وأخاك وأنت إلا الصديقون من أمتي. هذه الزيارة زيارة النبي، زيارة أمير المؤمنين، زيارة المجتبى، زيارة الحسين الشهيد بكربلاء، هذه حركة ظاهرية لها رصيد في الباطن. ما هو هذا الرصيد؟ حب الحسين. هذا الحب لا يأتي من الفراغ، هذا الحب ينقدح في قلوب الصديقين من هذه الأمة. رب العالمين إذا أحب عبدا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. إلهي بحق أوليائك، إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه، اجعلنا ممن يقيم عزاءه كما تحب وترضى. انزل علينا أنواع رحمتك وبركاتك، اجعلنا ممن يحيي أمرهم في الدنيا ويحشر في زمرتهم في العقبى. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.